مسائل الإجماع الأخرى هي التي يقول الإمام أحمد لا الإجماع لا ينضبط إلا إجماع الصحابة. السلام عليكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. وهذا إيش؟ ما إيش؟ وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به. أحسن الله عليكم. بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من من أول. أحسن الله عليكم. كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. نعم، يعني يكون الإجماع مقطوع به، يكون مسألة مما تبين واتضح في الهدى. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: سم السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قلتم حفظكم الله، هذه الآية الكريمة في غير التائبين، لأن الله تعالى خص وعلق، خص الشرك بأنه لن يغفر، وعلق ما دونه بالمشيئة، فدل على أنها في غير التائبين، والمعنى أن من مات على الشرك فهو في النار، ومن مات على ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، وهو مخلد في النار. والمعنى أن من مات على الشرك فهو مخلد في النار، ومن مات على ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. وقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي من يشرك بالله فقد ضل عن الصواب، وهو بعيد كل البعد عن الحق. يشمل الشرك الأكبر أصغر في عدم المغفرة عند جمع من أهل العلم، لكن حبوط العمل والخلود في النار خاص بالشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، فإذا رجحت الحسنات لم يعذب، سقط من الحسنات ما يقابله، ويرجع السيئات واللي به ثم يخرج. نعم. السلام عليكم.

الكبير المتعال، العلي لا ما أذكر لهم الأسماء إلا ها والأعلى، نعم الأعلى المتعال العلى المتعال الكبير المتعال، سبح اسم ربك الأعلى والعلي، كل هذه من أسماء الله. وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك.